بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي. وصح الحديث العلامة الألباني رحمه الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ وهو رسول الله، فكيف بمن دونه؟ هذا فيه أنه ينبغي الإنسان ألا يغفل عن قراءة الأذكار والتحصن بما ورد من القرآن، أنه يقرأ في الصباح أو في المساء أو عند النوم أو في الليل وغير ذلك. كان يتعوذ، أي يتعوذ بالله، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم من الجان، أي من شرهم. وعين الإنسان، العين التي تصيب بسوء، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما، أي معناه أنه كان يتعوذ بهما وترك ما سواهما. قوله يتعوذ من الجان وهم الشياطين، بقول أعوذ بالله من الجان، أي أعتصم بالله من شرهم. ولا يجوز إنكار وجودهم، أي الجن، لأنه تكذيب للقرآن والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 24/76/200: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتهم. وعين الإنسان، أي ومن إصابة عين الإنسان الحاسد، وقد يصيب غير الحاسد، قد يصيب غير الحاسد. ولهذا في قصة سالم بن حنيف وعامر أنه صرع وكان ولم يكن هذا عن حسد، فدل على أن العين قد تقع ولو من الرجل الصالح ولغير حسد. فلهذا ينبغي الإنسان إذا أعجب بشيء يبرك، حتى لو أعجب بشيء في ماله أو في ولده أو في نفسه. أخذ بهما، أي في الاستعاذة، فيتعوذ بهما ويقرأهما. وترك ما سواهما مما كان يتعوذ بهم الكلام، فإنهما قد اشتملا على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة. فوائد الحديث: حديث من؟ حديث أبي سعيد، أن الإنسان ينبغي أن يتعوذ بهاتين السورتين من الجان ومن عين الإنسان. ثانيا، الإيمان بوجود الجن ووجودهم ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة. ثالثا، أن الإصابة بالعين حق، أي أمر ثابت، لكن لا تصيب إلا بقدر الله تعالى، والتحرز منها يكون بذكر الله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، العين حق، أي أن إصابتها أمر ثابت. ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أن يصل به إلى حد الوسوسة، فربما بعض الناس كل صغير وكبير يقول: هذا عين، هذا عين. ليس كل شيء هذا عين، قد تكون عين وقد تكون مرض من الأمراض العادية، وإلا فالعين كثيرا ما تصيب. قد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت بعد قدر الله من أمتي بالعين، ولو كان شيء سابق للقدر لكانت العين، أي أنها لا تصيب إلا بقدر الله. وابن عبد البر يقول: وجوبا على من أعجب بشيء يدعو له بالبركة، وإلا صار آثما، لأن غيره يتضرر. والضرر منتف في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. جاء في بعض ألفاظ الحديث من ضار ضاره الله. رابعا أن السحر له تأثير، هذا مذكور في سورة المعوذة من شر النفاثات، ولكن لا يضر إلا بإذن الله تعالى. نكون بهذا انتهينا من الأحاديث التي هي مختصة بفضائل سور القرآن، وبعدها جملة من الأحاديث بفضائل حملة القرآن وأدابهم. كم قرأنا أحاديث؟ ثلاثة أحاديث. الحديث الأول لمن؟ حديث عقبة ابن عامر، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. رواه النسائي بسند حسن. ثاني حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال: اقرأ بهما في صلاتك، أي بالمعوذتين. رواه أحمد بسند صحيح. وحديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي بإسناد حسن. فلا تقول أنا طالب علم ما يمكن أن تصيبني العين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير البشر وأفضل الأنبياء وعليه ينزل الوحي، ومع هذا كان يتعوذ ويتحصن. فينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك وأن يعود أولاده وأهله على مثل هذه الأذكار، ولا يغفل، لا يغفل. وقد يصيب الجان والعين الصغار أكثر من غيرهم، والنساء أكثر من غيرهم، بسبب الغفلة عن قراءة الأذكار. فكثير من الناس ما يسأل عن ولده ولا يعلمه قراءة الأذكار ولا يعوده، فهو بحاجة إلى أن يعتاد، خير عادة يعتاد على ذلك ويألف قراءة الأذكار. وهكذا النساء كثيرا ما يغفلن عن مثل هذه الأذكار، فيحصل بسبب ذلك شيء من الضرر. وكما تقدم معنا أن الشيخ ابن عثيمين يقول: قراءة الأذكار أعظم من سد يأجوج ومأجوج، أعظم من سد يأجوج ومأجوج، لأنك تتحصن بكلام الله، تتعود وتعتصم بالله العظيم سبحانه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.